ذكر أن الصلاة واجبة لكنه لا يصلي، هل تجوز مماثلته ومبارزته؟ لا لا لا، يقول لأن الصلاة واجبة ولكنه لا يصلي، فقد تميز العلماء في ذلك، هل يكون كافرا كفرا أكبر أم يكون كفره كفرا أصغر؟ على قولين المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنه كان كفرا أصغر لا أصغر، وإنها لا تجب مناصحته ويسلم عليه من لولا أهل السلام يغلب علمه ويغلب استطاعته غير ذلك إلى قد يدعو. وقال ما تقول إنه كفر دون علم وأنه أعظم من الزيادة وأعظم ثم الأمر ونحو ذلك، لكن ليس كفرا أكبر، لكن هو كفر لأنها واجبة عليه، وإذا تجرد عليه الهوى وتركها قال كثير منهم إنه كفر أصغر ولكنه فوق الزيادة وفوق سوء الأمر وفوق بقية المعاصي. وهذا انه يقسم الى الناس ويصلى عليه ما كذا قال جماعه من العلم، والصواب قول الاول، وانه قول الاول انه كفر اكبر، وانه ما دام لا يصلي فانه يعتبر كافرا، ويجب ان يتكرر ان ينتهي والا قتل كافرا، وان فرق بينه وبين اهله، وانه يسال ولا يعتبر من قبل المسلمين ولا يعتبر اولياءه من المسلمين، سنكون في الناس اذا كان له مال. الوجه والاصل نسال الله، واستمر ربي على هذا حديث بل انا بعد والله جل وعلا أصبر سبحانه وتعالى في كتابه العظيم عن الصلاة وشأنها وأمر بها وحث عليها في مواضع على ذكر مواضع كثيرة، كما قال عز وجل وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة وأطعموا الراكعين وصلوا العصر وآتوا الصلاة الوسطى إلى غير ذلك، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها أول الإسلام، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بينه وبينه الصلاة ومن ترك على الكفر، رواه احمد سنن بسنن صحيح، ورواه مسلم في صحيح عن جابر رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال بين الرجل وبين كل مسلم في الصلاه، ولما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم الامراء الذين يقصدون الصلاه على الامه الذين يرى فيهم الرجل من اين قد لكم؟ قال ما رفع ان يقاتلهم؟ قال لا، ما يقاتلهم في الصلاه، والرجل قال ما لم ترى كفرا دوارا، يكسر كفرا دوارا يعني لقاء الصلاه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.